ويقول ان انا بستخبى من الشر فين؟ في خيمة ربنا. والشر هو الخطية، هو الغلط. طب وربنا بيخبيني في مظلته او في خيمته ازاي؟ ده في العهد الجديد، عارفين الآية اللي بيقولها يوحنا، الكلمة صار جسدا وخيم بيننا. خيم بيننا يعني ضرب خيمته بينا. فالخيمة اللي انا بستظل فيها وبختبئ منها من الشر هي جسد المسيح. اذا كان بيتكلم في العهد الجديد عن الخيمة انها جسد، يقول ان نقض بيت خيمتنا الارضي، بيتكلم عن الجسد ان هو عبارة عن ايه؟ عن خيمة. ان نقض بيت خيمتنا الارضي، بولس الرسول يقول وقت انحلالي قد حضر، وقت ما الخيمة بتنحل قد حضر. فالجسد هو الخيمة، وانا بستخبى في جسد المسيح، الخيمة اللي بتسترني من الشر. عشان كده اذا كان سر التناول هو ليمثل الكنيسة ويمثل حضور الله، اسمعوا ابونا في الاسم قبل التناول يقول هوذا كائن معنا على هذه المائدة عمانوئيل، حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. تناول ده حضور الله، يمثل الكنيسة، والكنيسة ملهاش كيان من غير سر التناول. فجسد المسيح ده هو الخيمة اللي بيسترني بيها من ستر الشر، وهي اللي انا بستخبى جواها. عشان كده اذا كنت عايز تتمتع بحضور ربنا، تبقى انت خيمة للمسيح والمسيح يبقى خيمة ليك، يبقى المسيح حالل فيك وانت مستخبي فيه. لابد ان يكون ليك علاقة بجسد المسيح، لابد ان يكون ليك حياة في الجسد والدم عشان تستخبى من الشر، تستخبى من الخطية، تحتمي من النجاسة. عشان كده هو عايز يعيش ويقعد في بيت ربنا، يتمتع بحضور الله عشان يتحد بالله، ولما يتحد بالله ما يقواش الشر عليه. وكأن ربنا بيضلل على الإنسان، بيستر على الإنسان من الشر ومن طيار الخطية. وإذا كانت الكنيسة رتبت برضك المزمور ده صلاة باكر الصبح، عايزة تقول لك وانت نازل في العالم وهتتعرض لشمس محرقة تلسع من تجارب ومن اغراءات ومن ضيقات ومضايقات، انت محتاج لمظلة تحميك من الشر، محتاج لخيمة تضلل عليك علشان الشمس ما تضربكش، عشان التجارب ما تحرقكش. طب والخيمة دي تلاقيها فين؟ من خلال حضور ربنا معاك، من خلال انك تسكن في بيت ربنا وربنا يسكن في بيتك، تبقى انت قاعد في بيت ربنا وربنا قاعد فيك. دي اهمية العلاقة والعشرة للنفس اللي خدت ربنا نورها وخلاصها وقوتها. وعلى صخرة يرفعني، ده وسط الخيمة دي كمان في صخرة، وفوق الصخرة دي ايه؟ يحطني في ايها. والصخرة دي ما هي الصخرة الا المسيح، صخر الدهور. الصخرة تدي للانسان ثبات، لما بيقول اقام رجلي على صخرة وثبت خطواتي. اللي واقف على رملة رجله تغرز، لكن اللي واقف على صخرة يبقى ثابت. اللي واقف على صخرة يبقى عالي عن الكل. اذا كان في طيار من المضايقات هتيجي عليا، فانا الصخرة رفعاني فوق اللي جاي عليا. وعلى صخرة يرفعني. لقوا علماء الطبيعة ملاحظة لطيفة جدا، ان الحية مش ممكن تمشي على الصخرة. الحية التعبان ما يقدرش يمشي على الصخرة. تتزحلق. اهي الخطية تتزحلق على الصخرة، تتزحلق على الايه؟ على المسيح. اذا كنت عايز تستقبل يومك مرتفع فوق كل اللي بيضايقك، وعايز تستقبل يومك ثابت، وعايز تستقبل يومك الحية والتعبان ما يلدغكش، اترفع على الصخرة، اترفع على المسيح. عشان كده هو هتنزل ليومك في معترك الحياة وانت مش واقف على الصخرة. يسترني في جسده ويرفعني على الصخرة، ولا تكون الصخرة دي الا شخص المسيح. والان ارتفع رأسي على اعدائي، وزي ما اتفقنا ان كلمة الاعداء في سفر المزامير مش هناخدها انها بس الحاجات اللي بتضايقني او الناس اللي بيعندوني، لكن قلنا ان الاعداء هم الشيطان، الخطية، الموت، الذات. الشيطان، الموت، الخطية والذات بتاعة الانسان. ارتفع رأسي على اعدائي. تقدر تمشي يومك اللي انت نازله في العالم ده وانت رافع راسك، ولا تمشي يومك وانت مطاطي راسك في الارض، مطاطي راسك من ضعفات بتاعتك ومن رغباتك ومن الاحباط اللي موجود فيك ومن المضايقات اللي حواليك ومن الهموم اللي انت شايلها ومن الاحزان اللي انت بتعانيها، مطاطي راسك من الحمل التقيل ليه؟ اصلك ما صليتش المزمور ده بروح، اصلك ما اختبرتش المسيح اللي بيرفعك على الصخرة ويرفع راسك على اعدائك. لكن ياريت ان احنا نتعلم نصلي المزمور ده بروح جديدة، عشان لما ننزل للعالم ونعيش يومنا، لما نصلي المزمور ده كل يوم الصبح نبقى رافعين راسنا باستمرار، ما نبقاش مذلولين، ما نبقاش مهزومين، ما نبقاش مثقلين، ما نبقاش تعبانين. والان ارتفع رأسي على اعدائي حولي، فاذبح في خيمته ذبائح الهتاف. اطوف في مذبح الرب، زي ما اتكلمنا في المزمور اللي فات، يلف حوالين المذبح موضع الغفران، واذبح ذبائح الهتاف، ذبائح التسبيح. وانتوا عارفين اللي بيهتف هو النفس الايه؟ فرحانة، النفس المنتصرة، النفس الغالبة هي اللي تهتف. لكن عمر ما تكون نفس منكسرة ولا مهزومة تقدر انها تهتف الهتاف بتاعها. عشان كده النفس فعلا اللي داقت حلاوة الحضور، حضور الله في حياتها وسكنت مع ربنا واحتمت بيه من الشر، وربنا رفعها على صخرة، ما قدمهاش غير انها تسبح تسبح تسبح وتسبح لله وتسبح ذبائح الهتاف. اغني وارنم للرب. جربت في مرة تردد الثلاث كلمات دول، اغني وارنم للرب؟ مين اللي فرح بربنا وغناله ورنم له؟ ما اجمل الثلاث كلمات دول لو الانسان فعلا بيعيشهم عن اختبار. اغني وارنم للرب. اكبر فرحة في الحياة هو ربنا، اغني له وارنم له. اغني وارنم للرب. فين احنا من طول النهار تذمرات على الرب؟ لكن ياريت ان احنا ينكشف لنا سر العلاقة الشخصية، ان احنا ناخد ربنا نورنا وربنا خلاصنا وربنا قوتنا، ونطلب، وده يكون الهدف الاسمى والاعلى، ان نوجد في الحضرة الالهية باستمرار. اعلن ثقة واعلن رغبة واشتياق، ثم اقدم صلاة وتوسل الى الله. استمع يا رب، بصوتي ادعو فارحمني، واستجب لي في تضرع امام الله. بيقول لي ربنا اسمع واستجب، ادعو ارحمني. اذا كان اليوم بكل ثقله وبثقل النهار وبحره، زي ما بنصلي ونقول لم احتمل لضعف بشريتي، لكن قبل ما تقول كده في صلاة الغروب طب ما تبتدي اليوم من الاول وقول لربنا استمع واستجب، ادعو فايه فارحمني، اتمتع بقوة من الله من اول اليوم، قدم رجاء الى الله وطلب امام الله ودعوه لكي ما تكون هناك رحمة في هذا اليوم، رحمة من خلال السمع ليك واستجابته ليك. لك قال قلبي، وهنا اللي بيقول له قلبه مش لسانه، قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب اطلب. انت يا رب اللي قلت اطلب وجهي، انت اللي شجعتني، انت اللي قلت باستمرار دور علي، التمس هذا الوجه، ابحث عنه، وانا يا رب بسمع كلامك ولوجهك يا رب اطلب، اشتاق التمس، اضع رجائي فيك واضع املي فيك واضع قوتي وثقتي فيك. ده ربنا هو اللي بيقول لي دور عليا اطلب وجهي، وانا بقول له اللي انت بتقول لي عليه انا بقوله لك وبطلبه. عشان كده من فضلك وجهك يا رب اطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما تدورش وشك بعيد عني، ما تخليش حاجة تحجب الرؤية بيني وبينك، خليني متمتع بحضورك باستمرار. لا خطية ولا شهوة ولا شك ولا بيئة ولا ألم يفصلوني عنك وما يخلونيش أشوفك ولا أنت تشوفني. لا تحجب وجهك عني يا الله. حاجة الوحيدة اللي ما كانش ممكن ابدا يستحملها داود انه ما يشوفش وش ربنا وان ربنا ما يشوفوش. قد ايه داود ده بيبكت ويوبخ فينا احنا اللي بنبقاش ورانا حاجة وبننشغل بشوية تفاهات وبامور تافهة ونقول اصلحنا النهاردة ما دورناش على ربنا عشان مش فاضيين، ما طلبناش ربنا عشان ورايا مشاوير كتيرة، عندي ارتباطات كتيرة، ورايا شغل، ورايا مذاكرة، ورايا مقابلات، ورايا التزامات. تيجي انت ايه من قدام داود اللي كان بكل مشغولياته والتزاماته لكن ما يستحملش انه يفقد رؤية ربنا لحظة، او ان ربنا يغيب عن عينيه لحظة. كما يرى الله في كل شيء، في كل الامور وفي كل المواقف وفي كل التصرفات. ندور على ربنا كل يوم، واذا كانت البردك الكنيسة حطت المزمور ده من باكر عشان هو من بداية اليوم كل واحد فينا يقول لربنا انا بطلب وجهك يا رب، ما تحجبش وجهك عني وما تخلينيش اي حاجة تعوق الرؤية بتاعتك في حياتي، ولا تخيب بسخط عبدك. صحيح فوائد كتيرة يا ربي انا ما استحقش اني اشوفك ولا انت تشوفني، لاني ببقى ملوث نفسي ومشوه نفسي بالخطية، لكن ما تسخطش عليا، ما تغضبش عليا، ما ترفضنيش. ان كنت بترفض الخطية اللي فيا لكن ما ترفضنيش انا. قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا اله خلاصي. وهنا النفس تصر امام الله في الحاح وفي سؤال، ما تسيبنيش يا رب، لا تتركني ولا ترفضني. ويصر انه يسميه اله خلاصي، خلاصي انا. العلاقة ما زالت على المستوى الفردي باحساس تجاه الله. ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني. اذا كان الاب والام من الصعب انهم يتركوا ابنهم، وان العلاقة بينهم وبين الابن مع علاقة حب شديد جدا، والابن معتمد اعتماد كلي على ابوه وامه، لكن بيجي وقت وبيسيبوه سواء ارادوا او ما ارادوش. ابي وامي قد تركاني، هيجي وقت هيسيبوني فيه حتى لو كانوا بيحبوني، سواء هبعد عنهم او سواء هيتاخدوا مني، لكن حتى الاب والام محبتهم الثابتة للابن، لكن الرب ايه يضمني. يضمني مش بس ما يسيبنيش، ده يضمني بشده اليه، لان محبه الله محبه ثابته لا تتغير، محدش يقدر ياخد ربنا مني. اذا كان الموت بيقدر يخطف الاب والام، لكن الموت ما يقدرش يخطف ربنا منا. عشان كده اختبار النفس اللي ضمت الى الله وتمتعت بالسكنة مع الله، وعشان افضل يا رب ماسك فيك وانت ماسك فيا وعايش معاك وانت عايش معايا، علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم. علمني انت عايز ايه عشان ما اعملش حاجة تضايقك، ما اعملش حاجة تحزنك، ما تصرفش تصرف يفصلك عني ويفصلني عنك. النفس اللي ضاقت ضمت ربنا ليها والتصاقها بربنا، مش عايزة اي حاجة تزعج ربنا، مش عايزة اي حاجة تفصلها عن الله، عشان كده عايزة تعمل كل حاجة ترضي ربنا وتفرحه وتريحه. فبتقول له علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم. حتى في الترجمة الانجليزية يقول كلمة مستقيم مش رايت، لكن يقول عنها سموز. سموز يعني طريق ناعم. ويقول بسبب اعدائي، لان الشيطان، لان الخطية، لان الذات، لان الموت عايزة تفصلني عن المسيح، عايزة يفصلني عن اللي انا بحبه، مش عايزة يكون في تمتع لحضور دائم لربنا. فبيقول له بسبب الاعداء اللي بيحاربوني خلي طريقي معاك سهل ناعم، سهل الطريق قدامي، وعلمني واهديني وخليني اعمل اللي انت عايزه، اديني القوة اللي اعيش بيها وافعل ما يرضيك كل حين. لا تسلمني الى مرام ضايقية، ما تسلمنيش هدف للي اعدائي عايزينه، ما تسلمنيش ان انا ابقى ليهم غنيمة يفرحوا بيا انهم يفصلوني عنك. وده اللي عايز الشيطان يعمله، واللي الخطية عايزة تعمله، واللي الموت عايز يعمله، واللي الذات بتعمله، انها تفصلني عن ربنا. لانه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم. ويعيد بذهننا الى نفس المنظر شهود الزور اللي قاموا على شخص السيد المسيح وعمالين ينفثوا ينفثوا، يعني يبخوا يبخوا، ظلم ظلم ظلم. اذا كان ده حصل للمسيح فده الشيطان بيعمله في حياتي، بيشتكي علي ليل ونهار، بيبخ فيا الظلم عشان يفقدني العلاقة اللي بيني وبين ربنا. بيسموه المشتكي اللي عايز يفسد تلك العلاقة. لكن في وسط كل هذه الحروبات وفي وسط هذه الصلاة هناك امل ورجاء باستمرار للانسان. يقول لولا انني امنت بان ارى جود الرب في ارض الاحياء. اني اؤمن، حسب الترجمة اللي موجودة في الاجبية معاكم، اؤمن اني ارى جود الرب في ارض الاحياء. وهنا الانسان بيعلن ايمانه انه هيشوف حاجة من حلوة من ربنا. والايمان ده هو اللي بيدي الرجاء باستمرار للانسان، انه يتوقع رؤية الله وعطية الله واتمام وعد الله. لولا انني امنت بوجود الرب، ان انا ارى جود الرب وصلاح الرب وحلاوة ربنا وادوق طعم ربنا في ارض الاحياء. وارض الاحياء دي تبقى حواليها علامة استفهام كبيرة جدا. ايه هي ارض الاحياء؟ ايه هي ارض الاحياء؟ قد يقول الناس ان ارض الاحياء ما هياش الارض اللي احنا فيها، لان الارض اللي احنا فيها دي ارض الايه؟ الموتى. الارض دي بيدفن فيها الناس الموتى. لكن ارض الاحياء هي اللي قال انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، اله احياء وليس اله اموات. اللي هي الحياة الأبدية. لكن المعنى مش ان انا ارى جود ربنا في الحياة الأبدية بس، لا اطلاقا، لكن انا مآمن اني ارى جود ربنا وعطية ربنا وصلاح ربنا هنا في الارض دي اللي انا عايش فيها دلوقتي. وده مش كلامي، ده كلام المسيح لما قالوا له اللي ترك من اجلك هتديله ايه، قال لهم 100 ضعف في الظهر الاتي، وفين؟ وفي هذا الايه الظهر. ان لابد ان الانسان يدوق صلاح ربنا هنا على الارض. اصل ساعات لما بيقولوا ان الدين افيون الشعوب، لما يحاولوا يخبروا الناس انت هنفرح يقولك فوق، انت هنستريح فوق، انت معرفش هنتبسط فوق، كل حاجة فوق فوق. طب وهنا، وهنا حيبقالنا ايه؟ يقول ان يؤمن اني ارى جود الرب في ارض الاحياء. عشان كده لما بيقول في الظهر الاتي وفي هذا الظهر، لكن الانسان اللي بيكون تلك العلاقة فعلا بينه وبين ربنا لابد انه يدوق حلاوة ربنا من هنا على الارض. صحيح تكمل تلك الحلاوة والجود في السماء، لكن لابد انه يتمتع بيها ويدوقها من هنا على الارض. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، اذ كنتم قد ذقتم ان الرب صالح، زي ما بيقول بطرس الرسول. عشان كده لازم ارى جود الرب في ارض الاحياء من هنا على الارض. انتظر الرب، انا مؤمن بكده وواثق بكده، لكن هذا الايمان يحتاج الى الانتظار، وبدون الانتظار لا نستطيع ان ناخذ شيء. لكن ما هوش انتظار سلبي او انتظار الانسان المغلوب على امره، ده في وقت الانتظار ده انتظار ايجابي، الانسان فيه بيتشدد وبيزداد قوة. انتظر الرب، تقوى وليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظار يقود الى شجاعة والى تجديد، ثم يقود الى انتظار اخر، وده اللي بيقول عنه في سفر اشعياء: اما منتظر الرب يحصل لهم ايه؟ فيجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. منتظر الرب يجددون قوة. ما هوش انتظار طلبي للمغلوب على امره، لكن في فترة الانتظار دي ربنا بيوسع مدارك الانسان وبيزود قدرات الانسان وقوة الانسان وايمان الانسان ولجاجة الانسان وجهاد الانسان وصلاح الانسان. عشان كده داود بيقول انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. واللي قال الكلمة دي هو نفسه جاز في هذا الانتظار، لانه رنم هذا المزمور قبل ان يتحقق لي وعد الرب قبل مسحه ملكا. عشان كده بدون الايمان وبدون الانتظار، وكلمة الانتظار دي اللي احنا بنسميها في الحياة الروحية المصابرة، ما يقدرش الانسان يتمتع بعمل ربنا. ايمان ثقة وتصديق يحتاج ان يكمل بمثابرة، مثابرة ايجابية بالجهاد في الانتظار عشان يتحقق ذلك الرجاء. اني ارى جود الرب في ارض الاحياء، واتمتع بهذا الجود. كل ده لانه حط هدفه في العلاقة اللي بينه وبين ربنا، انه يسكن في بيت الرب كل ايام حياته، ان نتمتع بالحضرة الالهية. عشان كده النفس اللي عايزة فعلا تتقدم في الطريق الروحي وتتمتع بجود ربنا لابد انها تتمتع بحضور ربنا، وتطلب هذا الحضور باشتياق والتماس، وما تخليش حاجة تبدد هذا الحضور. تقول له لا تحجب وجهك عني، قل تطلب وجهي يا رب وانا اطلب وجهك، فلا تحجب وجهك عني. حتى لو ما كنتش استحق، لكن لا تخيب بسخط عبدك، ما تكسفنيش وما ترفضنيش وما تتركنيش، علمني طريقك عشان افضل متمتع بالحضور الالهي باستمرار في حياتي. ياريت نصلي كل يوم هذا المزمور الصبح قبل ما ننزل للشغل بتاعنا وللحياة بتاعتنا، ونصليه بالروح الجديدة ده، هي نطلب فيها حضور ربنا، وان احنا نتمتع بهذا الحضور باستمرار عشان ناخد بركة هذا المزمور في حياتنا. في حد يحب يسأل حاجة؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض سفر المزامير مزمور 28. مزمور 28 لداود. اليك يا ربي اصرخ، يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، لئلا تسكت عني فاشبه الهابطين في الجب. استمع صوت تضرعي اذ استغيث بك، وارفع يدي الى محراب قدسك. لا تجذبني مع الاشرار ومع فعلة الاثم، المخاطبين اصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم. اعطهم حسب فعلهم وحسب شر اعمالهم، حسب صنع ايديهم اعطهم. رد عليهم معاملاتهم، لانهم لم ينتبهوا الى افعال الرب ولا الى اعمال يديه، يهدمهم ولا يبنيهم. مبارك الرب لانه سمع صوت تضرعي. الرب عزي وترسي، عليها اتكل قلبي فانتصرت. يبتهج قلبي وباغنيتي احمله. الرب عذن لهم وحسن خلاص مسيحه هو. خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم واحملهم الى الابد. الليلويا. مزمور 28 لما كتبوا داود بالروح القدس كان بيرى عمل من اعمال السيد المسيح، اللي كان بيرى عمل من اعمال السيد المسيح اللي هيتم بعد 1000 سنة من الزمن. فعشان كده المزمور ده نقدر نسميه انه مزمور مسياني، لانه يرمز الى عمل المسيح. بالرغم يمكن انتوا لما قريناه دلوقتي تقولوا هو فين، مش شايفين حاجة عن المسيح خالص فيه، لكن لا، هو في واقع الامر ده ملخصه، ملخص اللي عمله المسيح من اجل البشرية. عشان كده بص لو بيختم المزمور بتاعه بكلمة مسيحه، خلاص مسيحه هو، وبعدين يقول خلص شعبك بارك ميراثك ارعاهم واحملهم الى الابد. فنقدر نقسم المزمور ده لثلاث اقسام. الاول قسم صلاة رفعها داود، تاني قسم تسبحة سبحها داود تسبحة شكر، ثالث قسم شفاعة قدمها داود من اجل شعبه. عشان نقدر نفهم جمال هذا المزمور، ففي صلاة رفعت، وبعد الصلاة دي في تسبحة شكر باغنياتي احمده، وبعدين في شفاعة قدمت، خلص شعبك وبارك ميراثك ارعاهم واحملهم الى الابد. حقيقة داود لما كتب هذا المزمور كان بيمر بضيقة، وكان بيمر بتجربة وبألم، وكان شاعر بترك ربنا، وان قد تكون الضيقة دي مرض، خاصة مرض ابنه، او قد تكون اثناء المطاردة والهروب اللي كان عاشهم فترة كبيرة، او قد تكون نتيجة احساسه بالخطية الثقيلة اللي هو صنعها. داود كان في حياته ألم، وكان في حياته ضيقات، وكان في حياته صعوبات كتيرة، لكن الحاجة الحلوة في داود ان الضيقات والآلام والصعوبات والخطايا برضك اللي عاشها داود ما حولتش حياته الى مرارة ولا الى كآبة، بل الضيقات حولت داود الى انه يصير مرنم اسرائيل الحلو. عرف داود ازاي يحول الضيقات اللي دخلها والالام اللي عاشها الى ترنيمة الى تسبيح، لما علمته الضيقات والالام ده هي انه يلجأ لربنا ويمسك فيه ويصرخ صرخات قلبية فعالة ومقبولة قدام الله، فقدر يختبر الفرح والنصرة اللي ربنا بيعملها في حياة الانسان. فعشان كده الضيقات اللي مر بيها داود ما حولتهوش للحزن والكآبة، لكن ادت الى انه قلبه يتسع وانه يفرح بحياته ويفرح بالله اللي اوجد هذه الحياة، وانه قلبه يرتفع ناحية السماء ويتملي بالحب تجاه ربنا. واذا كانت المزمور ده بالذات يعتبر فيه صلاة خاصة هو بيقدمها نتيجة احساسه بان في دينونة موجودة، وبيتكلم عن الدينونة دي بنوع من الناس اللي هتنزل الجب او هتنزل الحفرة، لكن هو كان قدم صلاة لربنا من اجل انه ينجو من الدينونة. وهنشوف ازاي ربنا فعلا بيفتح له طريق للخلاص من هذه الدينونة، نجاة من هذه الدينونة. عشان كده المزمور ده ينفع صلاة حلوة جدا للانسان اللي حاسس انه موجود تحت الدينونة، تحت الدينونة نتيجة خطيته او نتيجة حياته او سلوكه او تصرفاته او عوامل معينة جواه. فاللي حاسس بانه تحت الدينونة يقدر يصلي هذا المزمور وياخد من داود الصرخة اللي صرخها لكي ما ينجو من الدينونة القادمة على العالم كله. وان موضوع الجبة والحفرة ده ما يبقاش النهاية للانسان، لكن الله يخرجه من الجب ومن الحفرة. فالضيقات والألم كانت وسيلة ان داود يشعر بخطورة الدينونة ويطلب النجاة منها، وعلمته ازاي يكره الشر ويتمسك بالخير ويمشي وراء الخير ويسلك وراه. ويمكن تشوفوا ان في تضاد عجيب جدا بين المزمور في اوله وفي نهايته. في الاول بيصلي وبيطلب نجاه وخلاص من ربنا وبيقول لربنا ما تسكتش عني، لا تتصامم من جهتي، يعني ما تبقاش اصم، ما تعملش نفسك ما انت السامع، دليل على ان في واحد في مشكلة وفي ضيقة وفي تجربة وفي الم وبيصرخ لربنا. لكن في نهاية المزمور يورينا ان في ثقة، في ثقة في استجابة ربنا ليه حتى وان كانت الظروف لسه لحد دلوقتي ما ايه ما تغيرتش هي هياها. وده جمال الانسان اللي فعلا عاش مع ربنا، حتى لو كان حاسس ان الامور حواليه ملخبطة وانه بيصلي وحاسس ان ربنا ما بيسمعش او ربنا ما بيرتجبش او ان ربنا مش اخد باله منه، لكن في ثقة جواه، ثقة جواه. عشان كده توصل لو في نفس المزمور يقول مبارك الرب لانه سمع صوت تضرعي. طب سمع انت اذا كنت انت لسه بتقول يا رب ما تتصاممش وما تسكتش ايه عني. ده في نفس المزمور، مش في مزمور تاني، في نفس المزمور. فبالرغم من انه ما خدش المساعدة او ما تمتعش بالاستجابة، لكن في ثقة تجاه الله ان الله سيصنع شيء من اجله. ليك يا رب اصرخ، ليك يا رب انا بصرخ. والصراخ هنا مش الصوت العالي او ان الواحد يعلي الطبقة بتاعت الصوت بتاعته، لكن الصراخ هنا ان الانسان يطلب ربنا بهمة وبنشاط وبرغبة وبإيمان وبمثابرة، مش ان الواحد يزعق على ربنا. اذا كان الصراخ بيعبر عن شدة الضيقة وعن شدة احتياج الانسان، فاذا كان في ضيقة وفي شدة احتياج الا انه بيلجأ لربنا بهمة وبنشاط وبمواظبة ومثابرة. يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، يا صخرتي. وهنا بيعتبر ربنا الصخرة الثابتة بتاعته اللي بيقدر يستقر عليها وبيثبت عليها، الصخرة اللي تقدر ترفعه فوق كل الظروف الصعبة، الصخرة اللي ما تقدرش الحية تمشي عليها وتلدغه. فبيقول له يا صخرتي لا تتصامم من جهتي. تتصامم يعني تعمل نفسك ايه؟ اصم، ما بتسمعش. فهو ربنا مش ما بيسمعش، لا هو بيقول له وكأنك عامل من جهتي انا انك ما ايه؟ ما بتسمعش. لا تتصامم من جهتي. وكان داود عنده نوع من الجراءة والشجاعة والمحبة تجاه الله ان يكلم ربنا بمنتهى الوضوح. ما تعملش نفسك ما انت السامع، انت سامع وشايف كويس. محدش يقدر يقولها لربنا الا اذا كان بينه وبين ربنا ايه؟ ود ومحبة وعشرة. لئلا تسكت عني فاشبه الهابطين في الجب. لا تسكت عني. وكأن صمت الله ده من الحاجات الخطيرة جدا في حياة الانسان، اختبار مخيف جدا ان الانسان يحس ان ربنا صامت من جهته وان ربنا ساكت من جهته. مش بس ما بيسمعش، ده كمان ما بيكلموش، مش عايز يتعامل ايه معاه. وعشان يكلمه لازم يسمعه. فبيقول له ما تتصممش او ما تعملش انك اصم من جهتي وما تسكتش عني، لانك لو ما سمعتنيش مش هتكلمني. لكن خدوا ملاحظة لطيفة كده واحنا في السكة، بيقول لربنا لا تسكت عني، يعني ربنا عايز اسمع صوتك انك ترد عليا. بصوا كده للمزمور اللي بعديه على طول في آية 3 عشان تشوفوا ربنا فعلا لما داود قال له ما تسكتش عني ربنا سمعه ايه؟ صوته. فقال صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال ايه؟ عظيم. صوت الرب فوق المياه، صوت الرب يقدح لحيد النار، صوت الرب يولد الايائل. يعني اختبر صوت ربنا، سمع صوت ربنا. لما طلب من ربنا انه ما يسكتش، ربنا لازم يكلمه يقول له حاجة، ربنا فعلا كلمه واداله انه يشعر بهذا الصوت بمنتهى القوة وبالجلال العظيم. لانه اختبار مخيف جدا ومزعج جدا ان ربنا يسكت عن الانسان، ما يكلمش الانسان، لان ده معناه عدم الرضا، عدم السرور بالانسان. وعشان كده اقصى ما يؤلم الانسان في تجربته وفي الضيقة بتاعته مش الضيقة في حد ذاتها او المشاكل اللي عنده في حد ذاتها، لكن اللي بيؤلم الانسان هو عدم سماع صوت تعزية من مين؟ من ربنا. انه مش شايف ربنا، مش لاقي ربنا في الظروف اللي حواليه. ده صعب جدا على الانسان. لكن لو ربنا ظاهر حتى في وسط اتون النار، شفتوا الفدية الثلاثة تحول اتون النار الى ندى بارد بالنسبة لهم. ليه؟ لان كانوا معاهم الرابع شبيه بايه؟ بابن الالهة. لكن الصعب في التجربة وفي التخلي وفي الترك هو ان الانسان ما بيبقاش سامع صوت ربنا ومش شايف ربنا. لكن ربنا فعلا في حبه ناحية الانسان دائم الحديث مع الانسان، دائم الكلام مع الانسان، لان الانسان ده محبوبه. ربنا على طول بيتكلم، ما بيسكتش حتى مع الخاطي. والترتيلة اللي احنا كنا بنرتلها من شوية تقول يسوع بيناديك. يعني ايه يسوع بيناديك؟ يعني يسوع بيتكلم. بس هو المشكلة ان الانسان الروحاني اللي ليه حياة روحية هو اللي بيسمع الصوت وهو اللي بيستجيب، بينما الانسان الجسداني يقول لك فين ده؟ ما انا السامع حاجة. الانسان الروحاني يسمع صوت ربنا خرافي تسمع صوتي وانا ادعوها باسمائها. لكن الانسان الجسداني او اللي عايش على مستوى الجسد والشهوة بتاعت الجسد فقط يقول لك فين ربنا ده؟ انت شفته سمعته جه اتكلم معاك لقيته قدامك كده شخص موجود، ده الجسداني ما يقدرش يسمع صوت ربنا. واعتقد تفتكروا معايا مثل حي للموضوع ده، فاكرين صموئيل النبي وعالي الكاهن؟ صموئيل كان انسان روحاني بالرغم من انه طفل صغير، يسمع صوت صموئيل صموئيل، يروح لعالي الكاهن يقول له في حد بيكلمني. عالي الكاهن يقول له ايه؟ انا مش سامع حاجة، فين الصوت ده؟ صموئيل الروحاني سمع صوت ربنا واستجاب ليه، لكن عالي الكاهن اللي كان عايش على مستوى الجسد ما قدروش يسمعوا الايه؟ الصوت. فعشان كده اللي بيقول ربنا لا تسكت عني، من الخطورة جدا ان الانسان ما يسمعش صوت ربنا وكلمة ربنا بالنسبة له. يعجبني الرجل قائد المائة اللي راح للسيد المسيح وكان ابنه عيان يقول له قل الكلمة فيبرأ غلامي، انت كلمني كلمة. فابني خف. وعشان كده تشوفوا الموقف العجيب جدا بتاع السيد المسيح وهو ساعة المحاكمة قدام بيلاطس وقدام رؤساء الكهنة، كانت الصفة المميزة للمسيح ايه؟ ساكت، لم يفتح فاه، صمت مرعب مخيف جدا، لان الناس دي مش ممكن هتسمع، لان عايش على مستوى الايه؟ الجسد. المسيح كان ساكت وما تكلمش، معناه ان القضية منتهية. عشان كده داود حس بخطورة ان ربنا ما يكلموش ما يردش عليه، معناها ان ربنا مش راضي عنه، ان ربنا اوقف التعامل معاه، برغم ان طبيعة ربنا ان ربنا دائم الحديث مع الانسان، بان الانسان محبوب الله، لذتي في بني ادم. ده اكتر من كده يقول بسطت طول النهار يدي الى شعب معاند وايه ومقاوم، زي ما بيقول في سفر اشعياء. خلي صوتك ده يا رب يجذبني يشدني باستمرار، لان صوتك هو اللي هيطلعني من الحفرة وهيطلعني من الخطية. عشان كده لا تسكت، ما تسكتش ابدا عني. فاشبه الهابطين في الجب، والجب هنا ده الحفرة السفلية او الهاوية او الجحيم، اللي هو المقر العميق للناس الاشرار اللي منفصلين عن الله. وكأن الآية دي بلسان حال المسيح اللي بنقول عليه نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. بس مش هو بقى شبه الهابطين في الجب لانه نزل واستقر في الجب، ده هو شبه الهابطين في الجب علشان يطلع الناس اللي كانوا ايه؟ اسرى في هذا الجب. المسيح نزل لهذا الجب. عشان كده بقول لكم هذا المزمور مزمور مسياني. المسيح بلسان حاله يصلي من اجل البشرية كلها، البشرية اللي هو كان بيمثلها واللي كانت موجودة في جسمه في جسده، البشرية المنحدرة الى الجب، المنحدرة الى الهلاك، المنحدرة الى الجحيم، لانها فقدت العلاقة بينها وبين ربنا. فالمسيح اخذ كممثل للبشرية هذا الشبه ونزل للجب علشان يطلعنا بقى كلنا، احنا اللي انحضرنا واستقرنا في قاع الجحيم. استمع صوت تضرعي اذ استغيث بك، اسمع صوتي يا رب لاني بناديك وبستغيث بيك. كل ده بيرد عليك ايه بعد كده ربنا في المزمور الجاي، ويقول بقى فعلا ان ربنا رد عليه وصوت الرب كان بايه؟ بقوة وبجلال عظيم. رفع الصوت تجاه الله واستغاث بالله ولكنه كمان ايضا وارفع يدي الى محراب قدسك. مش بس رفع صوته لكن ده كمان رفع ايديه. عشان كده الكنيسة باستمرار بتعلمنا في الطقس بتاعنا ان احنا نرفع ايدينا واحنا بنصلي. اصل رفع الايدين ده ليه معنى جميل جدا. اذا كان بيقول عنه داود في المزمور ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك. كأن الانسان وهو بيرفع ايديه ده بيقدم نفسه ذبيحة امام الله. مش بس كده، نتلاقوا في الايقونات بتاعتنا القبطية، بصوا مثلا انبابولا لو عمل ايه، رفع ايديه. ما من شهيد، ما من قديس في الكنيسة القبطية يرسموه الا وهو رفع ايديه. ده المنظر القبطي الاصيل. الصورة اليونانية لا، لكن الصورة القبطية لازم الشهيد او القديس يبقى رافع ايديه وعلى راسه تاج. فالقديسين باسطين ايديهم بيعلنوا ان سر نصرتهم وسر قداستهم وسر غلبتهم للموت هو التصاقهم بالمسيح المصلوب اثناء الصلاة. لان فرد الايدين ده بالظبط زي ما المسيح فرد ايديه على عود الايه الصليب، وكأنهم بيلتصقوا بالمصلوب. اذا كان موسى في العهد القديم في حرب مع عماليق كان كل ما يرفع ايديه الشعب ينتصر، كل ما يخفض ايديه الشعب ينهزم. فالقديسين دول سر نصرتهم، والكنيسة بتعلمنا كده ان احنا بنصلي لازم نرفع ايدينا كتقديم ذبيحة لله، وان ده سر نصرتك انك ترفع ايديك على مثال الصليب، التصاقك بالمصلوب. وكأن برضك في رفع الايدين النفس بتفرد جناحاتها او بتبسط جناحاتها، لان الصلاة دي الانسان بيحلق فوق في السماء، بيطير فوق في السماء. وعشان الطائر يطير لازم يفرد الجناحات بتاعته، وعشان النفس تطير وتدخل السماء لازم تفرد ايديها عشان تعرف تطير. لكن برضك في فردة الايدين اللي انتوا شايفينها قدامكم والواحد واقف يصلي وفارد ايديه تجاه ربنا، في معناها لطيف جدا. عارفين الطفل الصغير، الطفل الصغير لما يشوف ابوه من بعيد ويجري ناحيته يروح عامل له ايه؟ فرد له ايديه، رفع ايديه فوق علشان ابوه يمسكه ايه وياخده في حضنه ويشيله. وكأن ده اللي احنا بنقوله لربنا في الصلاة واحنا فاردين ايدينا، ان احنا يا رب عايزين نلجأ لحضنك، نستخبى في الحضن بتاعك، انك تشيلنا زي البيبي الصغير. ان فرحتنا هي ان احنا نخش جوه احضانك، عشان كده بنرفع لك ايدينا عشان تعيننا. ده حتى الانسان اللي بيغرق لقوه هو بيغرق اخر حاجة بيعملها هو عمال يعمل ايه؟ يرفع ايديه. فاذا كنت انا بغرق في التعب او في المشاكل او في الخطية فبقول لربنا وانا بصلي انا بغرق الحقني، شلني من ايديا، شدني من ايديا، وارفع يدي الى محراب قدسك. وهنا المحراب قدس الاقداس. اذا كانت الكنيسة بتعلمنا ان احنا نتجه ناحية الشرق واحنا بنصلي، لان قدس الاقداس هو المكان الذي يوجد الله فيه، هو الحضرة الالهية. والملائكة والسيد المسيح صاعد من ناحية المشارق من على جبل الزيتون قالوا للتلاميذ انه سيأتي من هذه الناحية مرة اخرى. عشان كده بتجه الى محراب قدس الله، وده اللي كان دانيال بيعمله واقعيا وعمليا. فاكرين دانيال لما اتاخد في السبي وكان بيقف يصلي كان بيعمل ايه؟ بيفتح الشباك بتاعه. ليه بيفتح الشباك بتاعه؟ لان الشباك بتاعه كان متجه ناحية اورشليم، برغم ان بينه وبين اورشليم الاف الاميال، لكن ظل فاكر الكلمه اللي قالها ارميا: لتخطر اورشليم على بالكم. يعني اوعوا تنسوا اورشليم. عشان كده كانوا هم في السبي ودانيال في السبي بيصلي ناحيه اورشليم. اورشليم مدينه الملك العظيم، محراب قدس الله، الهيكل، بيت الله اللي موجود فيها. ففي استغاثه هو رفعها من اجل ربنا، رفعها بالصوت ورفعها بالايدين المرفوعه على شكل الصليب. وكل ده رفعه، وهدف الصرخة دي مش من اجل حل المشكلة او افراج الضيق، لكن كل ده بيعمله من اجل ان لا يقع تحت الدينونة. ما يكونش صمت ربنا وسكوت ربنا وتصامم ربنا من جهته معناه دينونة الله ايه ليه. عشان كده يكمل على طول ويقول له: لا تجذبني مع الاشرار، ما تحسبنيش مع الاشرار، ما تعدنيش من ضمن الاشرار، ما تخليش مصيري مع مصيرهم. وان كان داود عارف ان الاشرار ليهم جاذبية، والخطية ليها في لذتها جاذبية، فبيقول لربنا: ما تجذبنيش مع الاشرار، ما تخلينيش اتشد، انا ضعيف تجاه الخطية وضعيف تجاه الشر، فما تسيبنيش اتشد ناحية الشر عشان ما اقعش تحت الدينونة يا رب. وما فعلت الاثم المخاطبين اصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم. وهنا بيحط مواصفات معينة للاشرار. فاول صفة بيوصف بيها الاشرار ان هم ايه؟ يظهروا شيء لكن داخلهم شيء معاكس. فعلت الاثم مخاطبين اصحابهم بالسلام، ده المظهر الخارجي، والشر في قلوبهم، مظهر الرياء والخبث. ما هو دي الجاذبية اللي في الشر. جاذبية الشر ان الشر يبدو انه جميل، يبدو انه شكله حلو. الشهوة لما بتقدم ليا ما بتقدمش كأنها شهوة، لكن بتقدم ليا انها حب، والحب ده معنى جميل، مظهر جميل، مظهر بالسلام. لكن ورا المظهر بتاع السلام ده جواه في قلوبهم ايه؟ شر. وده اللي بيعمله الشيطان عدو الخير باستمرار في خبثه وفي مكره، انه يحبب الانسان في الخطية، انه يقدم الخطية بصورة جميلة، بصورة براقة عشان يشدها يجذبها. فبيقول لربنا: ما توقعنيش في الدينونة بتاعت الناس الاشرار دول المرائين، وما تخلينيش انجذب ناحيتهم، انخدع بيهم. ومسكين النفس، بل الاف النفوس، بل ملايين النفوس اللي بتنخدع، بتنخدع بالشر وبتنخدع بالخطية، وبتظن ان الخطية فيها اللذة والفرحة والراحة والبهجة والمتعة والسلام، فتنجذب ناحيتها لكن تجد في اعماقها كل الشر وكل التدمير وكل الضياع. الشيطان ده علمه ودي حرفته، دي شغلته ودي معرفته، انه يقدم الخبث واعوان الشر الروحية. والناس الاشرار ما هم الا بيسلكوا بنفس طريق الشيطان. عشان كده داود هتبص لو بيتكلم يمكن بصيغة صعبة جدا ويقول لربنا: اعطهم حسب فعلهم وحسب شر اعمالهم. حسب فعلهم يعني حسب النيات اللي وراهم وحسب العمل الظاهر، لان اعمالهم اللي بتبقى ظاهرة بيبقوا ضمرين وراها ومخبيين وراها اهداف ونيات سيئة جدا. فبيقول لربنا: جازهم، اعطهم حسب نيتهم وحسب عملهم. حسب الدوافع اللي جواهم وحسب اعمالهم جازهم يا رب، حسب صنع ايديهم اعطهم، رد عليهم معاملتهم. ويمكن الواحد يستعجب يقول ليه الكراهية اللي في قلبك دي يا داود، ومش ده اسلوب العهد الايه الجديد ان احنا نطالب ربنا بالانتقام من الناس؟ لكن حتى في العهد الجديد بنشوف في سفر الرؤيا دماء الشهداء او الشهداء اللي موجودين تحت المذبح، يقولوا ربنا حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين على الارض. هو الموضوع مش موضوع انتقام او تشفي او غليان، او ان القديسين دول يعني مستنين اللحظة اللي هيتشفوا فيها من الناس اللي اهانوهم واللي اذلوهم، لا. لكن المطالبة بالدينونة هنا ان الدينونة ضرورة حتمية جدا جدا جدا في هذا الكون علشان الشر ينتهي. لان لو ما فيش دينونة الشر ده مش هينتهي ابدا. فهنا داود لما بيستعجل رد ليهم ودينهم يا رب حسب شر اعمالهم، مش علشان يتشفى في الناس دي، لكن علشان الشر ينتهي يخلص بقى كفاية. ودي نظرة بردك الشهداء اللي موجودين تحت المذبح اللي في سفر الرؤيا، انهي يا رب الشر اللي موجود في العالم، لان لو مفيش عقاب للاشرار يبقى الكون ده كله بلا معنى، ده لا يتفق مع عدل الله. يبقى اللي استحملوا واللي جهدوا واللي ضحوا وعملوا الحاجات دي كلها على ايه؟ على مفيش، بلا فايدة. فعشان كده داود بيقول لربنا رد لهم حسب فعلهم وحسب عمل ايديهم. في ضرورة حتمية للدينونة علشان الشر ينتهي ويقتل من الوجود. عشان كده ربنا ربط ميعاد الدينونة بميعاد مجيئه التاني علشان ينشئ، او الناس بقى اللي عاشت حسب بر المسيح تتمتع بملكوت السماوات. شر تاني من الشرور اللي عملوها، بل عايز اقول ان ده بقى اكبر شر عملوه، مش بس الخبث والنيات الخفية والاعمال الظاهرة، لكن يقول له لانهم لم ينتبهوا الى افعال الرب ولا الى اعمال يديه يهدمهم ولا يبنيهم. يعني كأن داود عايز يقول برضك ان اللي مش اخد باله من عمل ربنا ده يبقى ايه؟ شرير، يبقى تحت الدينونة. اللي مش اخد باله من عمل ربنا، واذا كان عمل ربنا ليه قسمين، افعال الرب واعمال يديه، افعال الرب اللي هي الخلقة والكون والوجود، واعمال يديه اللي هي الحفظ والرعاية وقيادة العالم وسياسة العالم والتجارب اللي بيبعتها والضربات اللي بيبعتها. فالانسان اللي مش ملتفت ومش متيقظ لعمل الله في حياته تحت الدينونة. يعني الله صنع فداء للإنسان، صنع خلاص للإنسان. الإنسان اللي مش منتبه لهذا الخلاص ومش ملتفت إلى هذا الخلاص هو تحت الدينونة. يقول في سفر أشعياء التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. التفتوا يعني ادوا التفات لعمل ربنا. اللي ما بيشوفش ربنا في الخليقة، اللي ما بيشوفش ربنا في الرعاية، اللي ما بيشوفش ربنا في الحماية، اللي ما بيشوفش ربنا في كل اعمال يد الله في الكون كله، لما بتقول له في الترتيلة في كل خليقة رأيتك وفي كل جميل لمستك في حياتي كلها اعمالك. دي رؤية ربنا، انك تشوف ربنا وتنتبه لاعمال ربنا في الخليقة وفي الحياة وفي الكون وفي نفسك. الانسان اللي مش ملتفت لعمل الله في حياته، للامور اللي صنعها ربنا من حياته، من خلق، من رعاية، من حماية، من حب، من فداء، من خلاص، من تطهير، من بر، انسان مش اخد باله من الحاجات ده، هي انسان تحت الدينونة. لان ربنا جه بررك وانت ما خدتش بالك من البر ده، هو ما دورتش عليه واتمتعت بيه. ربنا خلصك وانت ما عشتش هذا الخلاص. ربنا طهرك وانت ما ثبتتش في هذه الطهارة. عشان كده مش بقول الكلام ده علشان نخاف او ان احنا نرتعب او ان احنا نكتئب، لكن بقول الكلام ده عشان ننتبه لعمل ربنا في حياتنا، فمش بس ننجو من الدينونة، لكن ده كمان حاجة اجمل، ان احنا نتمتع ونفرح باعمال ربنا في حياتنا. لو كل واحد فينا التزم وخد باله ان ربنا بيحبه وبيحبه فعلا، قد ايه الفرحة اللي تتولد في حياتي لما اشعر بان ربنا بيحبني، قد ايه البهجة اللي تتولد في حياتي واللذة لما اشعر ان ربنا بيرعاني انا شخصيا، بيهتم بي انا شخصيا، انا مش حاجة من ضمن الاف الحاجات اللي موجودة. فمشكلة الناس الاشرار دول لم ينتبهوا، مدوش انتباهة، مدوش التفاتة، مدوش اهتمام لاعمال الله في حياتهم، عشان كده ما قدروش ربنا. فبيقول يهدمهم ولا يبنيهم. الناس دول لتحت مش لفوق، واذا كان الهد معناه حفر والبنى معناه علو، فالهد هنا هو النازلين او الهابطين او المنحدرين الى الحفرة او الى الجب. فبيقول له ربنا ما تسيبنيش بكده او ما تسيبنيش لكده عشان ما اشابهش الهابطين في الجب. فكانت استجابة الله الفورية ان ربنا متعه بهذا، نجاه من الدينونة، رد عليه فقال مبارك الرب لانه سمع صوت تضرعي. هو قال للربنا لا تتصامم من جهتي، ما تعملش نفسك اصم من جهتي. فربنا قال له حاضر انا سمعك. فاول حاجة اطمن ليها داود ان ربنا سمع صوت ايه؟ تضرعي، ان ربنا سمعني. مشكلتنا نروح لاباء الاعتراف ونروح للخدام ونقول لهم ربنا مش سمعنا، ربنا مش سمعنا، ربنا ما بيسمعش. لكن مين اللي يقدر يقول مبارك الرب لانه سمع صوت تضرعي؟ تسبحة بيقدمها ربنا بعد ما قدم صلاة واستغاثة امام الله، بيقدم تسبحة شكر وبركة وتسبيح. عشان كده تلاقوا الناس اللي بيحبوا التسبحة واللي بيشتركوا في التسبحة هم الناس اللي داقوا ان فعلا ربنا بيسمع وان ربنا بيتعامل معاهم. الرب عزي وترسي، ربنا مش بس قوتي لكن ده العز بتاعي، الغنى بتاعي، والترس الحماية بتاعتي، عليها اتكل قلبي، حطيت رجائي واعتمادي واتكالي عليه من جوه قلبي مش بلساني. فانتصرت، انتصرت على الضيقة وعلى الألم وعلى التجربة وعلى الأشرار. وكأن ده عشان بقول لكم كده المزمور ده مزمور مسياني يلمس المسيح. المسيح قاعد يقوله اتكل على الله فلينقذه. لكن شوفوا كأن المسيح وهو قايم من بين الأموات بيقول الأغنية ده، هي عليه اتكل قلبي فإيه؟ فانتصرت. هما اتريقوا عليا وقول اتكل على ربنا ينجيه بقى. طيب انا فعلا اتكلت على ربنا وفعلا ايه؟ انتصر على الموت، بالموت داسة الموت. حتى في الترجمة السبعينية اللي هي اليونانية يقول عليه اتكل قلبي فنما جسمي. نما جسمي يعني جسمي ده ايه؟ رجع للحياة مرة تانية نما. وده بلسان حال المسيح، اذا كانوا هم وضعوا المسيح في الموت اللي هو مفروض انه جسمه يرى فسادا، لكن في واقع الامر جسمه لم يرى فسادا، جسمه نما، قام بصورة ممجدة، قام بحياة جديدة. وده المسيح عمله مش من اجل نفسه، ده عمله علشان احنا، لكل نفس تضع اتكالها ورجائها في ربنا، يجدد طبيعتنا بعد ما كانت طبيعتنا تحت سلطان الفساد وتحت ضياع الفساد. لا، بقى لينا نمو، بقى لينا طبيعة جديدة، حياة جديدة. يبتهج قلبي بأغنيتي أحمده. قلب الفرحان بربنا يغني لربنا ويقدم الشكر والحمد لربنا. الرب عز لهم وحسن خلاص مسيحه هو. بعدين يبتدي يعلن كلمة المسيح او الممسوح، مش بس يقصد بيها داود اللي هو مسيح الرب لانه صار ممسوحا بالدهن المقدس، لكن في واقع الامر هو بيتكلم عن المسيح بتاعنا، لان مسيحنا هو يمثل الشعب كله. قيامة المسيح من بين الاموات ما كانتش لان المسيح محتاج للقيامة، لكن قيامة المسيح من بين الاموات كانت خلاص لكل الشعب اللي موجود فين؟ في المسيح. هو لما قام اقامنا معه واحنا قمنا فيه، فحسن خلاص مسيحه هو. فالمسيح هو الممثل للشعب بتاعه. فبعد ما قال التسبحة، تسبحة استجابة الله للصلاة بالخلاص والنجاة من الدينونة والنجاة من الضيقة وعودة العلاقة بين الانسان وبين ربنا، ان الانسان تأكد ان ربنا سمع صوته. في المزمور اللي وراه ربنا بقى كمان هيسمع صوته للانسان، ابتدى يقدم شفاعة. لما جه عند سيرة المسيح، خلاص مسيحه هو، هو ده عمل المسيح، انه يشفع من اجل ايه؟ الشعب. وشفاعة المسيح تتلخص في اربع كلمات: خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم واحملهم الى الابد. دي شفاعة المسيح من اجلنا. صحيح داود باحساسه ان هو ملك لشعبه ما كانش بيكتفي بس انه يصلي من اجل نفسه ويقول لربنا لا تتصامم من جهتي ولا تسكت عني، لكن كمان بيهتم انه يحط الشعب بتاعه قدام ربنا، بيشفع من اجل الاخرين، بيصلي من اجل الاخرين. خلص شعبك، خلاص مماثل للكل. زي ما هو نال هذا الخلاص كمسيح للرب، بيقول متع كل الشعب بهذا الخلاص، بالنجاة من الدينونة، بعدم الانجذاب الى الاشرار، بانك لا تتصامم من جهتهم ولا تسكت عنهم. بارك ميراثك، والبركة هنا هي ان الانسان يذوق حلاوة ربنا وعذوبة ربنا في حياته. لما يختبر ربنا ويختبر بركة ربنا في حياته، وبيقول لربنا ان الشعب ده هو شعبك انت بتاعك مش شعبي انا، وبيقول لربنا ان الشعب ده هو ايه؟ ميراثك. وكلمة ميراث يعني فيه معناها عايز يقول لربنا هو ربنا حيورث الميراث ده، بياخده الواحد كاغلى مقتنى. فعايز يقول لربنا يعني ان اغلى مقتنياتك يا رب هي ايه؟ الشعب، هي الناس اللي انت خلقتها، دي اغلى مقتنياتك، دي ميراثك، عشان كده من فضلك باركهم. ده جميل جدا ان الانسان يمسك الحتة دي بس ويقف قدام ربنا ويقول له انا يا رب ميراثك، اغلى مقتنياتك، عشان كده لازم تباركني، لازم تدوقني عذبتك وحلاوتك، ده انا اللي باقي لك. مش الميراث ده هو الشيء اللي باقي؟ ارعاهم، احتياجاتهم كلها، حزنهم وفرحهم، اكلهم وشربهم، معيشتهم، ارعاهم انت يا رب. كراعي صالح اللي لسه كان بيتغنى بيه ويقول الرب لي رعية فلا يعوضني شيء، فهو طالب نفس الاختبار لكل الناس، ان لما ربنا يرعى كل الناس لا يعوضها شيء. تخيلوا داود ده كده كملك، وكل واحد عمال يخبط عليه ويقول له انا عايز الموضوع الفلاني، وانا عايز المشكلة الفلانية، وانا ليا الاحتياج الفلاني. وداود بامكانياته او سواء كانت محدودة او كتيرة، لكن يوصل ربنا ويقول لهم مفيش حد يقدر، ما يخليهمش مش عايزين حاجة ايه غيرك انت، ارعاهم، انت هو الراعي الصالح، واحملهم الى الابد. وده اجمل تعبير، مش بس انك يا رب ترعاهم عشان ما يحتاجوش حاجة، لا ده شيلهم على طول، احملهم الى الابد عشان يبقوا ملتصقين بيك دايما. ودي كان كلام ربنا باستمرار في العهد القديم. لو قعدت تدوروا بس على كلمة احملهم دي، تلاقوا موسى بيتكلم، ربنا بيكلمه في سفر التثنية ويقول كما يحمل الاب ابنه حملتكم، زي ما الاب بيشيل ابنه الطفل انا شلتكم، يقول له حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. ربنا شايل. وفي اشعياء يقول انتم المحمولين علي من البطن، يعني من ساعة ما اتولدتم وانا ايه شايلكم، مش بس من ساعة ما اتولدتم، ده الى الشيخوخة والى الشيبة انا احمل. حتى وانتم شيوخ، حتى بشعركم شايل، انا افضل ايه شايلكم، شايلنا على طول. حتى واحنا ميتين هيشيلنا، حتى واحنا في الحياة الابدية هيشيلنا. احملهم الى الابد عشان ما فيش حاجة تفصلهم عنك. شفاعة جميلة جدا قدمها داود من اجل شعبه، لكن في واقع الامر دي شفاعة مين؟ المسيح. عشان كده بقول لكم ان هذا المزمور مزمور مسياني بالدرجة الاولى، ودي نفس العبارة اللي اخذتها الكنيسة حتى من العهد القديم، كانت البركة بتاعة الكاهن لما يجي يصرف الشعب بعد ما يكونوا متجمعين في الصلوات وفي العبادات بتاعتهم. الدعاء اللي بيقوله الكاهن للشعب وهو ماشي وكده لربنا، خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم واحملهم الى الابد. وما زالت الكنيسة لحد دلوقتي بتردد هذه البركة بالنسبة لكل لتورجية قداس ولكل اجتماع الشعب. لقوا بعض الاباء ما زالوا بيقولوها لحد دلوقتي بصوت عالي، وان كان اغلبهم بيقولوها في سرهم، لكن في بعض الاباء بيصروا ان هم يقولوها بصوت عالي، خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم واحملهم الى الابد، ويكمل بقوة صليبك المحيي. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ احنا قلنا ما بيطلبوش الانتقام، لكن بيطلبوا او بيعجلوا الدينونة علشان انتهاء الايه الشر، وبيقدموا شفاعة ان احنا نتوب، اوكي، لكن في نفس الوقت بيقدموا طلبة من الله من اجل انه ينهي الشر اللي موجود في العالم، لكن بيقدموا شفاعة من اجل الاشرار ان هم يتوبوا ويتغيروا. وعشان كده يمكن في مرة قلنا امتى الدينونة تحصل؟ لما ما يبقاش في واحد هيتوب، يعني توبة انسان واحد بتفضل معطلة لايه دينونة. طول ما في ناس بتتوب، طول ما الدينونة مش هتيجي. دينونة هتيجي يوم ربنا لما يجد كده ويبقى عارف وشايف ان مفيش حد هيتوب. روح القدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر المزامير مزمور 29. مزمور 29 من عدد 1. مزمور لداود. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجدا اسمه، اسجدوا للرب في دينة مقدسة. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعب، الرب فوق المياه الكثيرة. صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب يكسر الأرض، ويكسر الرب أرض لبنان ويمرحها مثل عجل لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. صوت الرب يقدح لهيب النار، صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب يولد الأيل ويكشف الوعور، وفي هيكله الكل قائل مجد. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. الليلويا. حقيقة ان المزمور 29 رتبه داود في الوقت اللي صنع فيه الخيمة لتابوت العهد، وفي وقت خروجه من الخيمة رنن هذا المزمور. في وقت خروجه من خيمة الاجتماع والمظلة رنن هذا المزمور كاستدعاء لصوت ربنا وعمل ربنا في وسط الشعب. والمزمور ده بالذات ليه تقليد عند اليهود، ان هم كانوا بيصلوا بيه في عيد الخمسين، اللي هو اليوم اللي حل فيه ايضا الروح القدس على الكنيسة. وعشان كده بتشوفوا ان الكنيسة رتبت المزمور ده بالذات انه بيتصلى يوميا في صلاة الساعة التالتة، صلاة الساعة التالتة اللي فيها تذكار حلول الروح القدس على الكنيسة، لانه بيتكلم عن بعض النقط زي الزلزلة وزي هبوب الريح وزي العاصفة والبرق والرعد وصوت الرب التكلم بالألسنة. كل الحاجات دي ليها ارتباط بحلول الروح القدس، فعشان كده الكنيسة رتبت الصلاة بالمزمور ده في صلاة الساعة التالتة من كل يوم. ولأن كان ليه أصل في التاريخ اليهودي بيصلوا به في عيد الخمسين، يبقى أكيد أن المزمور ده ليه رمز وإشارة يلمس عمل من أعمال السيد المسيح. وده وجهة النظر اللي هنشوفه من خلال المسيح اللي ظهر في هذا المزمور من خلال كلمة صوت الرب. لان انتوا عارفين ان المسيح اخذ لقب كلمة الكلمة، الكلمة يعني صوت، الكلمة الايه؟ صوت المنطوق. فلما تجسد الكلمة صار هو صوت الرب المتجسد المنظور الناطق والمرئي والملموس. المسيح بقى هو صوت ربنا اللي مسموع بالودان واللي متشاف بالعينين والملموس بالإيدين، زي ما يوحنا قال: الذي لمسناه، الذي رأيناه، الذي سمعناه. فعشان كده المزمور ده يرمز إلى تجسد السيد المسيح، لأنه بيتكلم عن صوت ربنا اللي بقى ملموس ومرئي وظاهر في حياة الإنسان. لكن يبدو أن داود لما كتب المزمور ده كان شاف في هذا الوقت بعض الظواهر الطبيعية اللي قدر يستشف منها صوت ربنا. وعلى حسب المنطقة بتاعت لبنان والجبال بتاعتها مشهورة بالعواصف وبالبروق وبالرعود، فهو شايف عاصفة قامت من عند البحر، يقول صوت الرب فوق المياه الكثيرة، وعدت على جبال لبنان وكسرت الاشجار الارز بتاعت لبنان، وبعدين عبرت على صحراء برية قادش البرية القفرة، واحدثت رعود وبروق واقدحت نار، وشاف منظر الاشجار وهي عمالة تتكسر والاغصان عمالة تتكسر وتتطاير وتتنطط، فاستلهم من المنظر ده كل اللي قدامه منظر الطبيعة الثائرة او العاصفة، استلهم منها صوت ربنا. وكان الناس اللي بتشوف الطبيعة ثائرة تقول يا ده في دوشة وفي زوبعة وفي عواصف، يمكن احنا ما عندناش الظواهر الطبيعية دهيت، لكن لما تشوف الاعاصير والزلازل والعواصف دهيت بتبقى مخيفة جدا. لكن الجميل في داود انه قدر يستشف صوت الله من خلال الطبيعة ومن خلال الظواهر الطبيعية، من خلال العاصفة ومن خلال البرق ومن الرعد، قدر يحس بصوت ربنا ان ربنا بيتكلم وان ربنا مش صامت. وده اللي يرجعنا بذهننا للمزمور اللي قبل كده، مزمور 28 على طول لو تفتكروه، فاول عدد فيه يقول لربنا ايه؟ اليك يا رب اصرخ، يا صخرتي لا تتصامم من جهتي لئلا تسكت عني فاشابه الهابطين. كان حاسس ان ربنا مش سامع وربنا ايه؟ مش بيتكلم. ربنا مش سامع وصامت، فبيقول له ما تسكتش. فربنا اعلن له انه مش ساكت، ان ربنا بيتكلم باستمرار. بس شطارة الانسان اللي يسمع صوت ربنا، قد تسمع صوت ربنا من خلال كلمة بتتقال وانت عابر، قد تسمع صوت ربنا من خلال الاحداث اليومية، قد تسمع كلمة ربنا من خلال ثورة الطبيعة. الله ليس اله صامت، ولكن الله يتكلم ويتكلم دائما ويتكلم بقوة، زي ما بيقول صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال.